الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فذكر هنا في أمر ختم القرآن بأن الختم هذا أمر محدث لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله أصحابه، وأيضا الدعاء الذي هو دعاء ختم القرآن فإن هذا محدث لم يكن يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه. وقال مالك أيضا في المدونة: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص والدعاء. هنا أنكر شيء آخر: وليس بالقصص والدعاء. الدعاء عرفناه وتكلمنا فيه، ألا وهو دعاء ختم القرآن أو القنوت في أمر الوتر، وبينا حكمه. قال: لا بالقصص ولا بالدعاء. هذا الذي يفعل في هذه الأيام أيضا، لا أقول في أغلب المساجد لأني ما رأيت مسجد إلا يفعل مثل هذا، إنه ما بين كل 4 ركعات لابد أن الإمام يجلس، أو غير الإمام لازم يقول كلمة أو كلمتين، يقول موعظة، يقول قصة، يقول كذا، يقول كذا. مفهوم؟ وهنا أيضا أمر: هل هذه عبادة أم لا؟ إحنا عشان نطبق القواعد، هل هذه عبادة أم لا؟ عجيب، هذه عبادة، صحيح؟ كويس. وهذه متخللة داخل قيام الليل. والرجل حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، لم يبين ذلك، وصلى النبي بهم عدة ليال ولم يفصل بين الصلاة بموعظة، صحيح؟ فإن الوقت وقت صلاة. لذلك الإمام مالك قال: إن رمضان بالصلاة وليس بالقصص ولا بالدعاء. لذلك الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمة الله عليه حينما سئل عن هذا في فتاوى على الضرب قال: هذه ليست من السنة التي يفعلها الناس اليوم، وهي أنهم ما بين كل 4 ركعات يجلس أحدهم ويذكر ويتكلم الرجل للناس. لذلك ممكن حتى شوف مخالفة السنة، تلاقي مثلا لو واحد عايز يصلي، تلاقي واحد قاعد راحت واخده جلالة وقاعد بقى عمال يتكلم ويقول ويعيد ويزيد، ممكن يعدي على 1/4 ساعة، على 20 دقيقة، على 1/2 ساعة، ممكن واحد يقعد أكتر كمان. ممكن بعض الناس هو جاي يصلي يمل يقوم يمشي، ده هو أصلا يعني جاي بيتلكك. يعني هو في ناس جاية تصلي أصلا بتتلكك، يعني هو عايز يصلي محتاج أي حاجة عشان يتحجج بيها وإيه ويروح ماشي. لكن انت لو 2 ركعة وجلست جلسة خفيفة شوية كده، الناس يستريحوا يشربوا كوبات مية، وتقوم تصلي 2 ركعة وتصلي 2 ركعة وتصلي 2 ركعة وهكذا. هذه هي السنة، تصلي 4 ركعات لا بأس بذلك، متواصلين لا بأس بذلك. لكن أن تطيل على الناس أكثر، لأن حتى كمان الناس المشكلة عندهم أن رمضان ليس وقته بالطويل، لأن وقته بالقصير. حتى مخالفة السنة هنا تجعل كثير من الناس ينفروا عند أول 4 ركعات على طول. بص على الباب هتلاقي الناس اللي واخد البتاع بتاعه تحت جناحه وإيه وطاير، صح كده؟ لكن لو هو عارف إن الإمام هم 2 ركعة، إيش كوبات مية، إيش مش عارف إيه، قوم يلا عشان نصلي، هو داخل لصلاة، هو داخل لصلاة. حتى ولو كان عنده شيئا ما من الكسل برضو يعني عيب برضو الناس ايه هتقوم تصلي وانا برضو اقوم امشي. لا، ده اول ما الشيخ يقعد: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس لسه بقى ايه هيحكي لنا بقى ايه المشرى وهيتكلمنا ومش عارف ايه والكلام ده، والشيوخ ويفضلوا يقولوا حاجات غريبة وبتاع، احنا خلينا احنا ماشيين، يروح ماشي. فالسؤال: هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم جماعة؟ نعم. سؤال تاني: هل كان النبي يفصل بين 2 ركعة أو بين 4 أو بين 6 بكلمة ما؟ الجواب: لا، لأن هذا أمر مقيد داخل صلاة داخل عبادة. إذن الأصل أن تمتثل بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب هذا أمر ختم القرآن. بيقول قال وقال مالك في المدونة الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص والدعاء، وأن الأمر المعمول به في المدينة إنما هو الصلاة من غير قصص ولا دعاء. هو ليه كلمة الأمر المعمول عندنا في المدينة؟ يقول لك لأن دول أحفاد الصحابة، مفهوم؟ فيقول لك إيه، لو كان الأمر على خلاف ذلك لكان قد يفعل، مفهوم؟ لكن المسألة دي فيها تفصيل. لكن كلام الإمام مالك هنا، كلام الإمام مالك هل له أصل ولا لا؟ الجواب له أصل، النبي عليه السلام صلى بهم ولم يفعل، خلاص. فلما لم يفعل يبقى ترك. المتروك ده من الدين ولا لا؟ من الدين، صح كده؟ يبقى إذا كان المتروك هذا من الدين ولم يفعله النبي عليه السلام، يبقى الترك سنة والفعل بدعة. زي ما أنت قلت لك قبل كده 100 مرة، لو هتأذن يوم العيد ينفع شغلنا؟ ينفع؟ ما ينفعش تأذن يوم العيد. طب أقول لك ليه؟ هل عندك دليل أن النبي نهى عن الأذان يوم العيد؟ ما عندك دليل بالنهي، ولكن ترك، صحيح؟ ترك النبي مع القدرة أنه ممكن يقول له يا بلال أذن، يا عبد الله بن أم مكتوم أذن، لكن ما قالوش كده. يبقى لما لم يقل له ذلك وكان يستطيع فعل ذلك وترك ذلك، علم أن ذلك بدعة، صح يا شيخ عبد الرحمن؟ طيب هو بقى هيتكلم في مسألة ثانية، وهذه المسألة ممكن تطيل بنا، ألا وهي مسألة سد الذرائع، وما هي سد الذرائع، وقول مالك فيها هل هو صحيح ولا لا. ثم بعد ذلك سيتكلم في أصل في ترويج البدع، وهذا ممكن برضو قد يطول بين بعض الشيء، فنذكره إن شاء الله في المحاضرة المقبلة ونكمل بعد الصلاة. فضل شيخ. خد بالك، هو السؤال كويس لكن مش كويس، كويس من وجهه مش كويس من وجهه. هو بيقول ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأش من المصحف، وده ترك، وانت قلت فعل عائشة هنا قرأت من المصحف وده سنة، فلماذا لم تقل بأن هذا أيضا ترك؟ الجواب لأن المصحف لم يكن مصحفا على عهد النبي محمد. تاني، شفت لك السؤال كويس بس مش كويس. السؤال كويس يحتاج انك انت مركز معانا، لكن مش كويس في ايه؟ في التسديد في الفهم. النبي عليه السلام لا يزال حيا، القرآن بينزل ولا لا؟ القرآن بينزل، صح كده؟ دي هتجرنا المسألة تانية، هل جمع المصحف لأبي بكر بدعة؟ السؤال بتاعي ده بقى هو الجواب على سؤالك انت، هل جمع أبو بكر رضي الله عنه للمصحف بدعة؟ والنبي ما جمعوش، ما هو ترك. ها رد علي، انت بتبرهن ليه؟ بدعة ولا مش بدعة؟ مش بدعة طبعا، صح كده؟ هو انت قلت مش بدعة عشان قام في قلبك اجلال ابو بكر رضي الله عنه، كويس جدا ممتاز، لكن ايه المسألة ليه بقى؟ هقول لك ليه. هو نفس الجواب بتاعنا، لان ما زال النبي حيا فلا يزال القرآن ينزل، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي، صح كده؟ يبقى تم المصحف، صح الكلام كده؟ لذلك جمعه أبو بكر لو قلت ما النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعوش، لان اصلا المقتضي غير قائم، اللي هو انقطاع الوحي غير قائم. زي عمر لماذا جمع الناس في رمضان مع ان النبي عليه الصلاه والسلام جمعهم عده ايام وترك؟ طب لماذا جمعهم عمر؟ لان المقتضي اللي هو السبب انقطع، اللي هو الوحي، لان النبي كان يخاف ان يفرض بعد موت النبي عليه السلام. هل يفرض؟ مفيش وحي خلاص. يبقى العله ايه اللي كان خايف منها النبي عليه السلام؟ العله ازيلت، يبقى رجع القيام تاني. خلاص كده كويس. ابو بكر لما جمع المصحف، طب لماذا لم يجمعه النبي عليه السلام؟ لان اصلا ما زال النبي عليه السلام حي، لا يزال القران ينزل، فلما مات النبي عليه السلام انقطع الوحي، يبقى نعمله ايه؟ مصحف. اضف الى ذلك، يبقى فهمت كده العله؟ ما بتكلمش في الحفظه، ما بتكلمش في مساله الحفظه، انا بتكلم في جمع ابو بكر لمصحف، لمصحف كامل، ثم وضعه عند ام سلمة، مفهوم؟ ثم جاء امر عثمان، خلاص كده. لكن بتكلم على الجمع ده. يقول لك طب ما هو النبي عليه السلام ما عملش، ما هو ما عملش لان لا يزال القران ينزل، واضح؟ لكن ابو بكر لما جمعوا، لان خلاص علمنا اول القران اول حرف واخر اخر حرف، علمنا اول حرف واخر حرف، من حرف الف الف لام ميم، عرفنا لغايه سين سوره الناس. يبقى احنا كده فهمنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لم يجمعوا؟ العله ان الوحي لا زال ينزل بالقران، لذلك الله عز وجل اخبر بان المصحف اللي بينزل عليك، القرآن الذي ينزل عليك، هيكون كتاب بعد كده. خليك معي. ألف لام ميم ذلك الكتاب. في هنا إشكالين، ذلك والكتاب. أولا ذلك اسم إشارة يقال لإيه؟ البعيد، صحيح كده؟ طيب هل القرآن هذا بعيد عن النبي محمد أم قريب؟ قريب. فلماذا لم يأتي بهذا الكتاب؟ ذلك إشارة للبعيد، وتاني حاجة إن ده مش كتاب، لا يزال ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما. يبقى ذلك الكتاب دلالة وإشارة على أنه سيكون في البعيد كتابا. واضح كلام كده؟ ذلك أتى بحرف ذلك والكتاب، صح كلام؟ يبقى فهمت إيه العلة هنا؟ يبقى نرجع لنفس السؤال، لماذا أنت قلت دلوقتي فعل عائشة حجة وقرأ بالمصحف والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ المصحف طب ما ترك؟ أقول لك ترك اسمه ترك عدمي. سمعت ترك عدمي؟ اسمه ترك عدمي لأنه لم يكن مصحفا موجودا، اسمه ترك عدمي، ما كانش كتاب يقرأ منه، واضح؟ كتاب مجموع ويقرأ منه كما فعله أبو بكر بعد ذلك، يبقى ترك، صح كده؟ كالترك العدمي لأنه غير موجود، لأنه لا يزال الوحي ينزل بالقرآن على النبي عليه الصلاة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أمر أبو بكر بجمعه، لأنه خلاص انقطع الإيه؟ الوحي، علمنا أول حرف من القرآن وآخر حرف من القرآن، صح كلام كده؟ وصلت؟ جزاك الله خير. السلام عليكم.